بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف شوي غريب. هم قالوا لي كان مفروض في الجدول الموضوع النهارده عن الصوم والصلاه. احنا هناخد الموضوع عن الصوم والصلاه بس بطريقه جديده شوي. موضوعنا النهارده هو اسمه فيتامين صاد. فيتامين صاد، ايه هو الفيتامين صاد؟ طبعا كلنا عارفين الفيتامينات اللي بنستفيد بيها في الجسم، جديد علينا فيتامين صاد ده شويه. ايه فيتامين صاد؟ حلو قوي، انت قلت اتنين من فيتامين صاد، صلاه وصوم، حلو. ايه تاني؟ ايه؟ لا، فيتامين صاد يعني ببدايته بحرف الصاد، انت قلت اتنين صلاه وصوم، واحده ثالثه ايه؟ لا لا صراخ. لا كل ده ينفع بس حلو. ها صراحه. لا بصوا، فيتامين صاد بيتكون من ثلاث عناصر اساسيه. كل اللي انت قلت له ده يعني صراخ، ده تحت المركب بتاع الصلاه. صراخ وصلاح ده تحت المركب بتاع الصوم، ان انا بقى عندي اعمل اعمال صالحه وحلوه. فكل ده تحت الثلاث عناصر الاساسيين. ثلاث عناصر، اول عنصر صلاه صوم، تاني عنصر صلاة، تالت عنصر صدقة. هنعرف نقط بسيطة عن العناصر الثلاثة دول عشان نطلع من هنا عايزين نبقى عندنا فيتامين صاد، نبقى شهادات كده حلوين. عايز أقول لكم حاجة، ناخد بالنا منها. أول حاجة الصوم، إيه هو الصوم؟ الصوم هو إنك تجوع وتشبع. يعني ايه؟ ممكن واشبع. حلو. ايه؟ جميل. ها حلو قوي، رائع. انتوا كده قلتوها، يبقى اجوع واشبع. اجوع، جسمي يجوع عن كل شهوه نفسي فيها، نفسي اكل. واشبع بربنا، اشبع، روحياتي هي اللي تشبع. يبقى دلوقتي الصوم، أول درجة في الصوم إن أنا أنقص وأزود. أنا على طول كنت بعمل إيه؟ دي أول سلمة لسه، إحنا دلوقتي في أول سلمة. إن أنا أنقص وأزود. إحنا كلنا بنهتم هروح أتغدى إيه مثلاً؟ هروح أتعشى إيه؟ عايزين نخرج خروجة حلوة، ناكل أكلة حلوة. ده كل اهتماماتنا. في الصوم عايزين نبدلها. إزاي؟ الصوم أفكاري تبقى في حاجاتي الروحية. عايز ازود قداس، عايز اعمل حاجه جديده، عايز اصلي لحد، عايز اقرب شويه من ربنا. في حاجات وحشه عايز اعدلها. يبقى اول حاجه في الصوم اجوع واشبع. ما تخليش الصوم يبقى حاجه شكليه، لا، اتعود تدخل العمق. بتعجبني اول ايه لما ربنا قال لبطرس ادخل اصطاد. بطرس قال له تعبنا الليل كله لم نصطاد شيء، ربنا قال له ادخل الى العمق. ادخل للعمق، شوف مين اللي متمتع، هتلاقي كتير قوي مستمتع بربنا. طب كتير مستمتع بربنا، يبقى العيب كده مش في ربنا، ولا العيب في كلام ربنا، يبقى العيب في يعني. يبقى تعود ادخل للعمق، ادخل غوط شويه، اعرف شويه، ما تخليش نفسك حدود. يعني انا امتى هتعلم العوم؟ لما انزل اغرق مره واثنين وثلاثه لغايه لما هتعلم ازاي اعوم. لكن ينفع اقعد بره اقول يا انا ما بعرفش اعوم؟ طب انت ما جربتش، ما نزلتش، ما دخلتش للعمق جوه تتعلم تصلي وتصوم. عايزين نتعود نفكر في حاجه. فكر كم صوم عدى عليك كده، انت عندك كم سنه وكم صوم عدى عليك. في الكم صوم اللي عدى عليك ده استفدت ايه؟ غيرت اكل؟ رحت قداس من واحدة لتلاتة؟ صمت انقطاعي شوية؟ خلصت الصوم استفدت ايه؟ ايه البناء الروحي اللي اتبنيته؟ يبقى فيتامين صاد اول حاجة فيه الصلاة، الصوم. طيب عايزين نعرف ازاي نستفاد بحاجة اسمها الصوم. ازاي استفاد بالصوم؟ استفاد بالصوم ان انا اتعود اخلي الحواس بتاعتي كلها تصوم. يبقى الاستفادة من الصوم ثلاث نقط: عين تصوم، ودان تصوم، اقل الكلام. بحب انا دايما اقول قل الكلام تعيش في سلام، قل كلامك ما تتكلمش، صوم، قل الكلام. عينك اللي دايما زايغه تبص يمين وشمال، طب في الصوم حاول تحجمها شويه، قلل شويه. بتتكلم في كلام ما يصحش تقوله، طب في الصوم حجم بقك شويه. بتشتم، طب بطل شويه. هي الفكره في كده، الفكره ان انا اصوم جسمي كله يصوم. اجوع ممكن ابقى نفسي اشوف حاجه مش حلوه متعود اشوفها، بس انا كده جوعت جسمي عن حاجه ما هو محتاجها. نفسي اتكلم كلام مش حلو، نفسي في حاجات كتيره مش حلوه اعملها، بس انا كده بقمع جسدي وبخليه يصوم. الناس اللي بيستفادوا بالصوم دول بيعملوا اللي احنا بنقول عليه دلوقتي ده، الثلاث نقط دي: ان انا ادخل العمق، ان انا اصوم بجد، ان انا اخلي حواسي كلها تصوم. ايه الاختلاف بين الصوم والعادي بقى؟ لو انا بعمل كل حاجه زي ما هي، ايه تغيير اكل؟ عمر ما كان الصوم تغيير اكل. في مقوله حلوه قوي القديس ماري اسحاق قالها، قال لك ان صوم اللسان افضل من صوم البطن، وصوم القلب عن الافكار الشريره افضل من الاثنين. شوف الناس دي كانت حاسه بالصوم ازاي، كانت عايشه ازاي. قال لك ان صوم اللسان احسن من الصوم بتاع الاكل اللي انت بتصوم، وصوم القلب عن الافكار الشريره احسن من كل حاجه. ده كفايه قوي ان انا احجم نفسي مع ربنا، مش هفكر في حاجه وحشه يا رب، ويوم ما افكر في حاجه وحشه اجري بسرعه اقول له مش انا تعبان، تعبت يعني، انا تعبت خلاص يعني، انا الصوم ده وقت مقدس، اقدس وقت، وكمان بزعلك فيه، مش قادر افرحك حتى في الوقت ده وانت على طول بتفرحني. اتخانق مع ربنا، خلي الصوم ده صوم خناقه، خناقه روحيه كده حلوه. اتخانق قول له ما تسيبنيش. عارف انت القديسين دول على فكره زينا، كانوا بيعملوا حاجات وحشه برضه زينا، بس الفكره ان القديس كان يعمل الحاجه الوحشه كان يقعد طول الليل يتخانق مع ربنا، ما تسيبنيش، انت بتسيبني ليه؟ امال ليه كانوا بيقعدوا يصلوا طول الليل كده، يقعدوا يصلوا وتلاقيه طالع عليه النهار بيتخانق، انا الناس شايفاني حلو بره وانا وحش، طب بتخانق معاك انت بتعمل ليه؟ نفس النظام، انت الناس شايفك حلو، كل واحد شايفكوا حلو، وربنا عطيكوا نعمه في عينين الناس، اصحابك والناس كتيره تشوفوهم، بس يا ترى انت من جواك حلو فعلا؟ مش حلو. ربنا ساتر عليا. طب ربنا ساتر عليا ده ما يخليش اتخانق معاه، اقول له انت ليه بتحبني كده، انت ليه بتستر عليا بالشكل ده، ده انا ما بعملش حاجه تفرحك. يبقى اتعود تصوم صح. القديس يوحنا ذهبي الفم قال لك ايه؟ قال لك لا تقل اني صائم بماء وملح وانت تاكل لحوم الناس بالمذمه والادانه. ده الكلام اللي قلت لكم نصوم بقنا شويه. قال له ما تقوليش ان انت صايم بقى بملح وزيت والكلام ده وانت عمال تاكل في لحم الناس، كل شويه تشوفه تدين واحد تطلع عين. يبقى اول عنصر من عناصر فيتامين صاد هو ايه؟ هو ايه؟ الصوم. اول عنصر ايه هو؟ الصوم. تاني عنصر الصلاه. العنصرين دول قريبين من بعض او ما بيتفرقوش عن بعض، عشان كده دايما في القداسات وفي اي حته يقول لك بالصوم والصلاه، بالصوم والصلاه، الاثنين مرتبطين ببعض قوي. تاني عنصر الصلاه، عشان نبقى متفقين، ما ينفعش اصوم من غير ما اصلي، ما ينفعش خالص. انت بتضحك على نفسك، ما ينفعش اصوم من غير ما اصلي. الصوم والصلاه مرتبطين ببعض. عايزين برضو نتعلم فيها حاجه حلوه قوي، نتعلم ان الصلاه هو اساس الحياه الروحيه. كان في مقوله قول اباء يقول لك مخدوع الانسان الذي يظن انه قد تاب بدون صلاه. تضحكش على نفسك وتقول انا بروح اعترف وانا ما بجهدش ضد الخطيه، وانا ما بفكرش اقف قدام ربنا اقول له انا اسف، وانا ما بحاولش اصلا اصلح نفسي. يقول لك انت بتضحك على نفسك. يبقى الصلاة مهمة قوي. الصلاة دي مفعول الفيتامين. صلاة كلمة معناها الصلة. صلاة كلمة معناها الصلة. صلة هي أن نتصل بربنا، يبقى فيه حوار مفتوح بيني وبين ربنا، أتكلم واخد ودي معاه، أشتكيله، أشكره، زي ما قلت لكم تخانق معاه، أجاهد. يعقوب قال لك إيه؟ لم أتركك إن لم تباركني. لما ربنا ظهر له كده قال له مش هسيبك، أنت كنت فين من زمان، تعال، مش هسيبك غير لما تقول لي أنا باركتك، مش هسيبك غير لما تقول لي أنا حلو، مش هسيبك. برضو عايزين نتعلم نوعين صلاة. الصلاة حلوة قوي. أول نوع صلاة وده رائع لو تعودت عليه، صلاة التوبة. من أكتر القصص اللي تأثر فيا وأكيد بتأثر فيه قصة الابن الضال. القصة دي فظيعة جميلة قوي. هي دي فعلا صلاة التوبة، لما قال لك أقوم الآن وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني أجراء كأحد أجراءك. يعني أنا ما تقوليش أن أنا ابنك، أنا مش ابنك، خلينا أنا خدامك، أنا آسف، أنا أروح له دلوقتي وأقول له أنا خدامك مش ابنك، ما تخليش ابنك، لا أبا أقعد في البيت وأنا ابنك، أنا خدامك، أخدمك تحت رجليك. الحتة الجميلة قوي لما رجع لأبوه، لأ أبوه واقف مستنيه. حتى الأب قالها ممكن ما كناش نكون قريناها وعديناها. لما الناس اللي حواليه، تخيلوا الناس اللي حواليه كله بيقول له اهو ارجمه، ده جاي اهو بعد ما صرف الفلوس وعمل كل حاجة، لا جري، يقول لك جري وقبله، وقع على عنقه، يعني حضنه. تخيل انت بيجري مع بعض، راح حضنوا بعض جامد، ومن قوة الحضن وقعوا. شوف كان وحش قد ايه. وبعدها راح قام قال لكم جملة جميلة قوي، قال لك ابني هذا. صعبة، ابني هذا. انا اعتقد الابن كان بيقول حاجة بينه وبين نفسه، بعد ما زعلتك يقول له ابني هذا، بعد ما خدت الفلوس وبعتك ممكن اكون شتمت فيك وضايقتك، ابني هذا، بعد ما جرحتك، بعد ما خليتك تقف على الطريق تستناني بالليالي والناس تقول عليك مجنون، وقف مستني ابنه وابنه مش هيرجع له، ابني هذا. للدرجة دي نطلع النهاردة واثقين من حاجة، ان ربنا عنده استعداد يسامحك، مستنيك، مستنيك دلوقتي. هي دي صلاة التوبة. صلاة التوبة ان انا واثق ان ربنا، انا بس ابتدي اول خطوة، اول خطوة زي ما الابن الضال عمل، اقوم الان وارجع، ارجع وخليه بس كده يشوفني من بعيد وسيب الباقي عليه. خد ولبسه الحلة البهية وجاب له خاتم ولبسه لبس حلو، نظفني تاني ورجعني حلو، مع اني كنت من شوية بعمل حاجات وحشة بس رجعني حلو. صلاة التوبة، صلاة التوبة ان انا اطلب منه يغيرني من كل حاجة جوايا وحشة، اقول له ما تسيبنيش، اقول له انا دلوقتي بكذب وبحلف وبشتم وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل، طب فين الصوم الكبير بقى؟ فين الصيام المقدس؟ انا عايز اتغير، غيرني ما تسيبنيش. وقع واقوم عيط واقول له معلش سامحني، انت شفتني، شفتني انا بحاول صدقني، واحاول وقع واقوم واحاول، صدقني هو بيطبطب عليك في الوقت ده، صدقني هو هتلاقيه بيشيل عنك في الوقت ده. اول صلاة صلاة التوبة. تاني صلاة صلاة التمجيد والشكر. حاجة ما بناخدش بالنا منها قلناها في الأول، أبانا الذي في السماوات، دي أجمل صلاة تمجيد وشكر. نتأمل فيها مع بعض كده، أبانا الذي في السماوات. ركز، ربنا بيقول لك نعم يتقدس اسمك. طب أنا بقدس ربنا، أنا بقدس اسم ربنا، فأعمالي أنا بقدسه، بعمل الحاجات اللي الناس تقول آه ما هو ده ابن ربنا، أنا بقدسه. لتكن مشيئتك. طب أنا من جوايا مشيئتي إيه؟ بعمل المشيئة اللي هو عايزها، وأنا أنا عايز اللي في دماغي، ويوم ما يعمل ليش اللي في دماغي أزعل منه وأقول عليه وأقول عليه وأقول عليه، وأنت وحش ووحش وتعمل. كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا، سايب كل حاجة على ربنا، ولا بتفكر في بكرة، ولا شغل همك ببكرة، ولا بتبص للي معاه وانت مش معاك، بتبص للأحسن منك. واغفر لنا ذنوبنا، هنا بقى ربنا يقول لك بس جيت على الجرح. اغفر لنا ذنوبنا، طب انا عندي استعداد اغفر، كمل الباقي كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. يقول لك تعالى بقى قول لي كم واحد انت غفرت له، كم واحد انت سامحته من قلبك بجد، كم واحد جه عليك بالكلام وضايقك في وشك وانت دوست على كرامتك عشان خاطر تسامحه، عشان خاطر تسمع الكلام. كم واحد وهو ربنا مصلوب على الصليب قعدوا يستهزئوا بيه ويقولوا عليه كلام وحش، مش اتحمل انت تحملت زي ما انا اتحملت؟ اغفر لك ازاي وانت مش بتغفر لاخوك؟ اسامحك ازاي وانت مش بتسامح اخوك؟ بس عايز اقول لكم حاجه، رغم كده برضو بيسامحنا، عشان تعرف ان ربنا بيتلكك لنا على الحلو. عارف يعني ايه بيتلكك لنا على الحلو؟ يعني انت دلوقتي بتعمل كل حاجه وحشه وهو قاعد بيتفرج عليك، هيمشي هيسلم عليه، هو بيحبه؟ لا مش بيحبه من جواه. طب معلش هيمشي اكيد، الست اللي محتاجه مساعده دي هيساعدها، ها ساعدها مساعدهاش؟ طب ما حبش، ايوه اهو شرب حد ميه، يا اخي عملت حاجه حلوه، انا مبسوط، ده ابني، ابني هذا، شوف بيستنى، مع اني قبليها عملت وحش وحش وحش، مستني الحلو، مستني الحلو، عايز يغيرني، عايزني حلو. يبقى صلاه التمجيد والشكر تعود وانت بتصلي ابانا الذي، تفكر فيها، فكر فيها كويس قوي، فكر فيها فعلا انا بعمل بالكلام ده ولا لا. ركز كده تسمع صوت ربنا بيرد عليك يقول لك انت بتعمل مش بتعمل. يبقى اول حاجه صوم، تاني حاجه صلاه. نرجعهم بسرعه، الصوم اعمل ثلاث حاجات، اصوم كل حواسي، عيني وبقي ووداني. تاني حاجه الصلاه، اجمل نوعين صلاه، صلاه التوبه وصلاة التمجيد والشكر. طيب سؤال بيجي في دماغنا كتير قوي، ازاي اصلي؟ ازاي افصلي؟ في قول ابائي حلو قوي يقول لك ايه؟ يقول لك الصلاة هي من تعلمك الصلاة. جم الاخر وقفة الصلاة هي اللي تعلمك تصلي. انا واقف دلوقتي بصلي من الاجبيه، خلصت صلاه من الاجبيه، ختمت ابانا الذي وخلاص، بعديها بكام يوم هلاقي نفسي متضايق، اخلص صلاه الاجبيه احكي له الكام حاجه مضايقاني، بعديها بكام هبقى مبسوط، اخلص احكي له اللي بسطني، مع الوقت اقعد احكي له احكي له احكي له. يبقى الصلاه بتجيب صلاه، لان قلنا الصلاه صله. ينفع الحراره تبقى مقطوعه وامسك السماعه واقعد اتكلم؟ ينفع؟ ينفع يبقى الموبايل ما فيهوش خط وامسك الموبايل واحطه على وداني اقعد اتكلم واستنى حد يرد عليا او حد يرن عليا؟ طبيعي مش هيرد ولا هيرن، انت شايل الخط، انت شايل الحراره، مفيش الحراره دي الاتصال بيني وبين ربنا. طب الحراره دي ما ينفعش اجيبها؟ ما ينفعش اصلي عشان احاول اوصل الحراره دي وارجعها تاني؟ ثالث عنصر من عناصر الفيتامين هي الصدقة. حاجة حلوة قوي ان انا اصوم وصلي وصدقة. الصدقة دي هي فضيلة العطاء، ان انا لازم اتعلم يبقى عندي فضيلة العطاء. ايه فضيلة العطاء؟ مش كل حاجة فلوس، مش ان انا ادي فلوس، لا، انا ممكن ابقى فقير خالص بس اتصدق بابتسامه لواحد محتاجها، ابتسم في وشه واحد مكشل تعبان، مش هقول له كلمة بس كفاية اضحك، ابتسم ابتسامة حلوة. اتصدق بوقت اساعد بيه حد كتير قوي، ممكن يبقى عندي وقت او حتى لو مش عندي وقت افضي وقت عشان اساعد حد، حد محتاج مساعدة، حد محتاج يفرح افرحه. لازم نتعود فضيلة العطاء. ادي من اعوازي قصة بتاع الست المرأة اللي معاها فلسين، واحد عطى كتير ودي عطت قليل، فلسين فلسين، يعني هم عارفوا منين هي حطت فلسين، صندوق حديد كده وقعوا الفلسين رنوا، سمعوا الصوت تك تك رنتين، دول فلسين. ايه يا ست اللي انت بتحطيه ده؟ ايه مش معك فلوس؟ ما حطي في الخفاء، حطي في وسط حاجه كده عشان الناس ما تسمعش وما تكسفيش من نفسك، مش مكسوفه من نفسك وانت بتحطي فلسين، واحد قبلك حاطط رزمتين فلوس ولا حاطط قد كده؟ لا ما تكسفش. ربنا رد عليهم قال لهم الست عطت من اعواز، الست الفلسين دول كانت هتشتري بيهم عشاء لابنها، حشيتهم على ابنها عشان تديها لربنا. فكره ان ندي من اعوازي فعلا، فكره ان انا اساعد بجد، الفكره ان انا ابقى في عز دقيقتي واواسي اللي جنبي، مش اقول له سيبني في حالي بقى يا عم الله يخليك انت، انا فعلا مكفيني وسيبني بقى امشي، لا سيبني في حالي ايه؟ طيب انا بواسي صاحبي، انا بفرحه. في مقوله حلوه قوي تقول لك ايه؟ اللي يفرح الناس ربنا بنفسه اللي يفرحه، ركز في الكلمة دي، اللي يفرح الناس ربنا بنفسه هو اللي يفرحه، يعني انت لو اهتميت تفرح غيرك ربنا هيفرحك مش هيسيبك. صدقة، صلاة، صوم، ثلاثة دول مربوطين ببعض. نحط فوق خالص فيتامين صاد، تحتهم صدقة صوم، نمشي بالترتيب، صوم، صلاة، صدقة، كل واحدة بتنزل من تحتها حاجة كتير قوي. احنا خدنا حاجتين من كل حاجة، خدنا تلاتة في الصوم، صوم عيني ووداني وبقي، في الصلاة اتنين، التوبة طبعا صلاة التوبة دي لازم نفتكر بتاع صلاة العشار الفريسي والعشار، طبعا عارفينها، اللهم ارحمني انا الخاطي، والتاني انا بعملت كل حاجه، انا حضرت قداس النهارده ولبست تونيا وكنت واقف واخده مع المذبح وقريت الانجيل والناس شافتني وسمعت بوداني، الناس بتقول يا بختك ده انت قديس، انت منور، واتبسطت بصراحه اتبسطت. ومشيت شويه لقيت اتنين مش واخدين بالهم مني، انتوا مش عارفيني، ده انا النهارده قريت الانجيل، لا فضلت وراهم لغايه لما قالوا لي ايوه ده الانجيل صوتك كان حلو قوي، انت راجل قديس وبارك، فرحت عرفوني اهو. فين احنا؟ فين احنا؟ بنفرح لما بندي حاجة، بنفرح لما نقف نصلي، بفرح الناس تشوفني وانا بصلي وبعيط وبدي دموع وهي مش من قلبي، للدرجات دي بقينا بنتخدع بالمظاهر، للدرجه دي بقينا بنتخدع باللي قدامنا، نقف نلاقي واحد واقف يصلي بدموع ويبكي وعيط، عيط ممكن مش من قلبه بس بيعيط، واحد تاني الاقيه بيصلي بهدوء ومن قلبه جدا، مش من قلبه مش متعب، لازم يعيط كده، لازم كآبه، لازم يطلع دمعه كده ويعيط. في ايه؟ بنتخدع بالمظاهر بنشوف بجد. حاجة بسيطة، لكن فاكر ان انت بتجب على ربنا وبتديله الصوم والصلاة والصدقة والحاجات دي بتديها له كده يعني إكرامية منك، لكن فاكر كده والشيطان بيضحك عليك بكده، لكن فاكر ان انت لو بتطلع عشور من جيبك عشور ان دي عشور انا بديها ربنا، لكن فاكر العشر دقايق دايما وقفتها في البيت او ربع ساعه او نص ساعه في الصلاه وقرايه الانجيل ده عشور او ده وقت كفايه عليك يا رب، انا حطيتك كتير، النهارده صليت نص ساعه، نص ساعه يا نهار ابيض وطاير من الفرحه، امشي ممكن احكي لاقرب اصحاب ليا. انا النهارده وقفت صليت نص ساعه مش عارف بسرعة مش عارف عدوا ازاي بصراحه. صليت نص ساعه يعني ايه صليت نص ساعه؟ لا لا. طب انت جرب كده معايا احسبها حسبه بسيطه. عشور اليوم عشور ال 24 انت بتدي له العشور؟ انت مش بتحصل العشور؟ مش بتحصل؟ طيب انت بتجاهد عشان تعمل حاجات حلوه تفرح. انا ما اقولكش ان انت هتعمل ما تعملش وحش، لا تعمل وحش، كلنا هنعمل وحش، كلنا بنعمل الوحش، بس انت بتجاهد ان انت تعمل حلو. ميزان حلو ووحش. انت بتجاهد ان انت تعمل حلو عشان خاطر الميزان يطب، يعني يطب يبقى هو اتقل من الوحش. ما هي معادله، انا اخف هنا عشان اتقل هنا. اخف حاجات وحشه اخفها ازاي؟ طيب بان انا ابتدي اعمل حاجات حلوه. لما ابتدي اعمل حاجات حلوه عقلي هينشغل بيها، مع الوقت الوحش هيقل، اهتماماتي هتقل. نرجع للآية بتاع تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. آية دي بتخلص كل حاجة. حبيبي ما تقعدش تعيط وتقول مش عارف أعمل حاجة حلوة وانت ما بتعملش أصلا. ما تقعدش تعيط وتقول أنا وحش وانت ما بتجاهدش ضد الخطية. أصارحكم بحاجة، احنا قاسين قوي، قاسين أول على ربنا، قاسين لأن احنا حتى دموعنا مبقتش تنزل قدامه. بتهيألي نتفق مع بعض في النقطة دي. دموعنا بقت تنزل على حاجة تافهة، لكن ربنا لا. ايه المانع لما عملت حاجة وحشة زعلته عادي، لكن ان انا اعمل اعيط عشان عملت حاجة وحشة زعلته؟ لا. اعيط لو في حد ضايقني، اعيط ما اعرفش لو ايه اللي حصل، اعيط لو ما جبتش مجموع عالي، اعيط لو كان نفسي في حاجه وما حصلتش، اعيط اعيط اعيط اعيط. كان قدام ربنا لا انسى الموضوع ده. ناس تشوفني بعيط يقول علي ايه؟ عيل مش راجل. بعيط يقول علي ايه؟ مدروش، مدروش بتاع صلاه وعياط. يا عم خليني في حالي. لا انا الناس تقول علي وحش ما تقولش علي حلو. الناس تقول عليا صايع ومقطع السمكة ودينها، ولا تقول عليا ده بتاع الكنيسة وحلو. اتعكست. عشان كده بصارحكم الحاجة دي، نتفق او لا نتفق، بس انا شايف ان احنا قاسين على ربنا شوي. عايزين من النهاردة نطلع واخدين فيتامين. الفيتامين ده بيعمل ايه؟ بدي قوة. خد القوة، خد القوة، خد الآية بتاع تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هتغير، ما تضحكش على نفسك وتقول ان انت مش هتعمل حاجات وحش. حد في مرة من الآباء راح يعترف له ياخد رأيه، يعني متضايق، قال له يا ابونا انا متضايق قوي، كل شوية اعمل خطية، كل شوية اعمل خطية مفيش فايدة، أجي أقوم راح وقع تاني، أجي أقوم راح وقع تاني. طب أعمل إيه طيب؟ كل ما أقع، كل ما بقف أقع. أبونا قال له حاجة حلوة، قال له بدل ما تقول كل ما بقف أقع اعكسها، قول كل ما هقع هقف. أنت طفل، تخيل طفل لما تولد ويحبي ويبتدي يحاول يمشي، تخيلها معايا كده، وجي اهله يمسكوه من ايده يقوموه من على الارض، يمشي يلا حبيبي امشي، اوعى ايدي محدش يشيلني. تخيل الطفل نطق بقى، اوعى ما تسيبنيش، وراح واقع على وشه ويقعد يعيط. حبيبي طب ما انا اقومك، قوموه من على الارض، نفض له اوعى ايدي امشي لوحدي، مش خطوتك بقى على وشه يقعد يعيط، يعيط ويتعور. مش نفس النظام طول حياتنا احنا بنعمل كده؟ هو ده الطفل، احنا الطفل بنعمل كده طول حياتنا. اتنين بيمسكوا ايدينا ربنا مسك ايدينا من هنا والكنيسة مسك ايدينا من هنا ويلا امشي وعيد امشي لحظة بنقع وبنتعور واوقات كتيرة بنتكسر. وعشان اداري ضعفي ابص على اللي قدامي. تخيل انت احنا كده في سباق كل واحد عيل صغير تاني اوعيد امشي وراح واقع وواقع على الارض يبص شوف الواد واقع ازاي يا نهار ابيض شوف واقع على الارض حبيبي انت واقع انت واقع وانت مكسور اكتر منه وتعبان اكتر منه ومجروح اكتر منه. مش هنضحك على بعض. انت بتضحك على مين؟ على نفسك؟ طب فكرك بقى لو ده بيحصل فعلا الاب والام هيبقوا مبسوطين ولا زعلانين ومكسورين؟ يا حبيبي انا هساعدك انا مش عايز حاجه منك مش هقومك وعلمك تمشي عشان تديني فلوس يعني مش عايز حاجه مش انا عايز اشوف ابني هذا ابني. ركز في الايه ركز في القول. كل واحد هيطلع من هنا النهارده وحاطط في دماغه حاجه واحده بس كل ما هقع لازم اقوم كل ما هقع لازم اقوم واسمع وركز في كلمه واحده ربنا بيقول لي هذا ابني. الشيطان يحاربك يقولك ازاي تحصل معانا كلنا يحاربك يقولك ازاي تقف تصلي ازاي لك عين تصلي وانت لسه عامل خطيه. ارد عليه اقول له ايه ده ربنا بيقول لي هذا ابني. ازاي تقف وانت لسه بتشتم ازاي تحضر القداس وتقول تسبيحه وتقول الحان وتقول حاجات حلوه وتقرا انجيل وترنم وتعمل وتعمل وتعمل وانت بره بتشتم وبتسرق وتعمل كل حاجه ببقك تشتم وكله هذا ابني. مش عشان انا وحش ما اعملش الحلو اعمل الحلو اهتم اعمل حلو اكتر واكتر واكتر عشان يغلب ويبقى حاجه حلوه. نطلع النهارده متقوين شوية. كل ما هقع هقف. تختلف من كل ما أقف أقع كل ما أقف أقع يعني كده كده هفضل واقع هيقص من كل ما هقع هقف وراك وراك. عارفين انتوا قصة الراهب اللي هختم لكم بيها قصة الراهب قصة الراهب اللي هو كان الشيطان يحاربه بأفكار وحشة كان يقعد يتخانق يروح لأب اعترافه يقول له أنا الشيطان بيحاربني بأفكار مش حلوة ما ينفعش أنا راهب بفكر في الحاجات دي. مرشده وأب اعترافه يقول له ارجع صلي حاضر يقول له كل ما تقع في الفكر ده اقعد صلي ما تبطلش حاضر. سمع كلام المرشد بتاعه قعد كده لمدة شهر يقع يفك يقع يقوم جاري بسرعة يقف يصلي يعيط انت يا رب بس تعرف انا وحش يعيط ويعمل مطانيات ويعيط يقوم يجي تاني يوم او بعدها بشوية يقع في الفكر يجري يعيط قعد يعمل كده فترة لغاية لما في مرة الشيطان ظهر له زهق. الشيطان ظهر له قال له ايه انت ما بتتعبش يعني كل شوية وقعك وانت تصلي وقعك وتصلي انت ايه ما بتتهدش ما بتهدقش خالص. قال له انت معاك مطرقة وانا معايا مطرقة مطرقتك الشهوة والحاجات الوحشة وانا مطرقتي الصلاة انت تضرب على دماغي وانا اضربك على دماغك تضرب واضرب واللي يكسب فينا في الاخر. الشيطان اختفى ما بقاش بيحاربه لألا يأخذ أكاليل أكثر ما بقاش بحاجه خلاص فقدنا فيك الأمل. تشوف الفكرة يقع ممكن يكون نص ساعة بين الوقعة والصلاة سيصرخ هو ده اللي احنا عايزين نطلع بيه حاجات حلوة مهما كنت وحش مهما عمل حاجات وحشة عمل الحلم أهتم ليتقدس اسمك أبانا الذي أنا عايز أقدس اسم ربنا عايز أبقى سبب بركة على الأقل. يا أخي لو مش هبقى سبب بركة ما بقاش سبب لعنة وتجديف على اسم ما يقولوش عليا اخسن تمسيح على الأقل ما يتكلموش خالص لو مش هقدر أقول ما يا بختك من تمسيح أو هم المسيحين كلهم كده. فيتامين صاد هنطلع به كلنا ايه النهارده. اخر حاجه نعيدهم مع بعض الثلاثه، ايه عناصر فيتامين صاد؟ اول حاجه ايه؟ بصوت عالي. اول حاجه ايه؟ الصوم. الصوم ده تحتيه ثلاث حاجات: صوم الحواس، العين والبق والودان. تاني حاجه الصلاه، صلاه التوبه وصلاه التمجيد والشكر. صلاه التوبه افتكرنا الابن الضال، تمجيد والشكر وصلاه ابانا الذي. تالت حاجه الصدقه، تصدق بابتسامه، تصدق بخدمه، تصدق من جيبي بعطاء، تصدق بوقتي في خدمه ربنا. اتفقنا؟ عايزين نتقوى ونبقى حاجه حلوه ونستفاد بالصوم والمجد والرياء دائما ابدا.